بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. ما جاء في سجود القرآن وسنته في الهامش. في الهامش الفرق سنته وسنتها. سنتها هي سنة السجدة، وسنته سنة السجود. سجود القرآن اللي هو سجود التلاوة. في القرآن لما تمسك المصحف هتجد في بعض المواضع خط مستطيل فوق كلمة، وبعد شوية عند نهاية الآية اللي الخط ده على كلمة منها أو الآية اللي بعدها يصح، هتلاقي دايرة مرسومة جنب دايرة الرقم بتاع الآية. انتوا عارفين طبعا ان رقم الآية بيبقى في آخر الآية مش في أولها. يعني عاوز تعرف الآية دي رقم كام، تشوف الدايرة اللي ايه اللي في آخرها، اللي في آخرها مش اللي في أولها. يعني الآية الأول وبعدين رقم الآية فين؟ في الآخر. نقول ألف لام ميم ورا منها دايرة مكتوب واحد، ذلك الكتاب ولا وهكذا. تجد عند الدايرة دي بتاعت رقم الآية هتجد دايرة منقوشة كده مزخرفة مرسومة، وبعدين هتجد في الهامش دايرة كبيرة مكتوب جواها كلمة سجدة. الخط العريض ده اللي فوق الكلمة بيقول لك الكلمة دي سبب السجود، الكلمة دي سبب السجود. عند الدايرة المنقوشة اللي في آخر الآية أو الآية اللي بعدها جنب الرقم، الدايرة المنقوشة دي بتقول لك هنا أما توصل للحتة دي تسجد، اللي هو موضع السجود. ويجي في الهامش بيكتب سجدة. بعض المصاحف هتلاقي مكتوب سجدة وتحت منها عند المالكية، تجد في حتة تانية مكتوب سجدة عند الحنفية والشافعية، تجد في حتة تالتة سجدة وبس تبقى عند الأربعة، أو يكتب عند الأربعة، وساعات يكتب سجدة عند الحنابلة وهكذا. الآيات دي والمواضع دي في 15 موضعا في القرآن، أولها سورة الأعراف. الأعراف بعد الأعراف هتجد الرعد، وبعدين هتلاقي النحل، وبعدين هتلاقي الإسراء، وبعدين هتلاقي الحج فيها موضعين، مريم احنا عديناها. نقول بالترتيب تاني: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، مفهاش، الأعراف، الأنفال، مفهاش، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد فيها، بعد كده الحجر وإبراهيم، النحل فيها، الإسراء فيها، الكهف مفهاش، مريم فيها، طه مفيش، الأنبياء مفيش، الحج فيه اتنين، الحج فيه اتنين، المؤمنون مفيش، النور مفيش، الفرقان في واحدة، الشعراء، النمل فيها واحدة، بعد كده القصص مفيش، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة هتلاقي في واحدة في السجدة، وبعدين الأحزاب وسبأ وفاطر وياسين والصفات هتيجي صد فيها واحدة، وبعدين الزمر وغافر وفصلت فيها واحدة، وبعدين الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف والذاريات والطور والنجم فيها واحدة، وبعدين عندك الطور بعد الطور في ايه؟ الذريات والطور، بعدها النجم، النجم فيها واحدة، وبعدين القمر، وبعدين الرحمن، الواقعة، الحديد، كل ده ما فيش. بعد كده في جزء المجادلة بالكامل مفهوش، وبعدين في جزء تبارك مفهوش، وبعدين جزء عامة، في واحدة في الانشقاق، واحدة في سورة اقرأ، سورة القلم. يبقوا 15 موضع، 15 موضع في القرآن. تجد الخط فوق الكلمة، وبعدين تدور على الدائرة المنقوشة دي، لأن ساعات السجدة ما تبقاش في نفس الآية، تبقى في الآية اللي إيه؟ اللي وراها. السجود ده الإمام البخاري كتب رأيه في أول العنوان، قال باب سجود القرآن وسنته على طول، يبقى قرر إن السجود ده سنة. البعض قال إنه سنة مؤكدة، البعض قال إنه سنة مؤكدة، والبعض قال إنه سنة بس مش مؤكدة ولا حاجة، سجدت سجدت ما سجدتش ما سجدتش. تفرق بقى عن السنة المؤكدة، إنك مؤكد عليك إنك تسجد، لكن مش فرض، مش واجب، خد بالك. فيه بعض الناس اعتبروا السجود واجب، سجود التلاوة واجب، وبعض الناس قالوا لا هو سنة فقط. بس اختلفوا بقى هل هي سنة مؤكدة أم لا. الرأي الأرجح والأغلب أنه سنة مؤكدة، لأن دي ما تغفلش عين سيدنا عمر عن الواجب، لأنه ثبت قطعا عنه أنه أرى صورة النحل على المنبر ونزل وسجد، والجمعة اللي وراها أرى صورة النحل برضو على المنبر ولم ينزل ولم يسجد، وقال لهم يا جماعة السجود من شاء يسجد ومن شاء لا يسجد، يبقى قرر أنها إيه؟ سنة. في محضر من الصحابة جميعا بيخطب جمعة وهو أمير للمؤمنين، محدش أنكر عليه ومحدش اعترض عليه، يبقى كأنه إيه؟ إجماع. الناس اللي بتقول واجب تحت نظرهم هذا الموقف، ومع ذلك بيقول لك لا مش شرط، ممكن ما أنكروش عليه لأنه أمير للمؤمنين، كلام طبعا مش ممكن، لأن عمر كان يعني وقف عند الحق وفي امرأة ردته إلى آخره. فهو سنة مؤكدة. بعد كده كيفية السجود فيها اختلاف، وقت السجود فيه اختلاف، مين اللي يسجد فيه اختلاف. إزاي الاختلاف ده؟ في ناس بتقول السجود سنة مؤكدة خلاص، لكي تسجد تتوفر فيك الشروط. ايه هي الشروط؟ يبقى اللي هيسجد لازم تتوفر فيه شروط. ايه هي الشروط؟ ما يتوفر للصلاة، الشروط الواجب توافرها في من يصلي هي نفس الشروط الواجب توافرها في الساجد للتلاوة، بمعنى ان يكون بالغا، ان يكون عاقلا، ان يكون متطهرا من حدث اكبر والاصغر، ان يكون مستقبلا للقبلة، وما الى ذلك. اللي هي الشروط دي. طبعا اذا سجد الصبي والغلام صحت سجدته، لكنها ما هي السنة عليه. طيب ده بالنسبة للي بيقرا يسجد خارج الصلاة. طيب داخل الصلاة قالوا يسجد برضه، بحيث لو قرأ آية السجدة داخل الصلاة هيقرأ الآية، عند موضع السجود هيكبر للهوي وينزل يسجد، وبعدين يقوم تاني يقف، وإن شاء استكمل القراءة وإن شاء كبر للركوع حسب بقى آية السجدة. مثلا في سورة الأعراف آخر السورة وانتهى وردك عندها، هتنزل تسجد وتقول الله أكبر، تقوم تقف قليلا ثم تكبر للركوع وتركع خلاص. لو إنها مثلا زي سورة السجدة ورا السجدة على طول، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بقيت الكلام، فممكن تقف وتكمل. انتوا شفتوني طبعا كتير معاكم في رمضان، مرة أقرأ بعد السجدة ومرة إيه ما أقرأش حسب وضع السجدة. كيفية السجود هي سجدة واحدة، سجدة واحدة داخل الصلاة، سجدة واحدة. وبيتقال فيها أي ذكر. احنا قلنا في الكتاب بتاع الإسلام وأركانه كذا صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا منها الذكر الوارد في الصلاة سبحان ربي الأعلى 3 مرات خلاص. في بقى سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم احطط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واكتب لي بها عندك أجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذه صيغة. في سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني وها أنا ذا بين يديك يا عظيم يا من تغفر الذنب العظيم. وفي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تقولهم كلهم، تقول حاجة منهم، كل ده جائز. سجود التلاوة داخل الصلاة ما فيهوش اختلاف في الكيفية، زي ما قلنا قريت وصلت هتكبر وتنزل تسجد تقول الصيغة وبعدين تكبر وتقوم تقف، يا تقرأ تكمل قراية بقى مطرح ما وقفت، يا إما هتقف بس وبعدين تعمل إيه بعدين تركع. طيب خارج الصلاة، خارج الصلاة قالوا بقى إيه؟ بعض الناس قالت تسجد على غير وضوء، وده رأي ضعيف جدا، لكن هنلاقيه في البخاري هنا لابن عمر، لكن الكل خطأ الرأي ده. في ناس بقى قالوا إنك تسجد وانت قاعد، يعني انت قاعد بتقرأه وجات عايز السجدة الله أكبر وهتسجد وخلاص. وناس قالت لا، بدام سجدت وعدلت سلم تسليمتين. ناس قالوا لا، تجيب السجدة من قيام، يعني لو انت قاعد بتقرأ وانت جالس تقوم تقف وتنوي بقلبك سجود التلاوة، تكبر تكبيرة واحدة وتهوي للسجود سجدة واحدة وبعدين تسلم يمين وشمال. وناس قالت تكبيرتين، تكبيرة للإحرام ثم تكبيرة للهوي وبعدين تسجد وبعدين تسلم تسليمتين وتستقبل القبلة وتكون على وضوء وتكون طاهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أما إذا كنت في سفر جاز لك أن تسجد في أي اتجاه، ولا يشترى السجود بتاعك يكون في اتجاه القبلة، زي التنفل العادي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون راكب وحيثما توجهت به ناقته صلى حيثما توجهت، ما عدا الفريضة. الفريضة لازم ينزل من على الدابة ولازم يقف على الأرض ولازم يستقبل القبلة، وبالتالي سجود التلاوة في كرسي الطيارة ماشي، لكن تصلي الظهر وانت قاعد على كرسي الطيارة ما ينفعش، ما ينفعش. تصلي ركعتين كده لله وانت قاعد على كرسي الطيارة وبالإيماء ماشي ماشي، الطيارة ماشية فين، اتجاهها غرب اتجاهها شرق مش مهم، لكن هتصلي الفرض لازم هنقوم نقف ولازم نبقى واقفين على الأرض ولازم نبقى متوجهين للقبلة ولازم نأتي بإيه أركان الصلاة كاملة وحركاتها كاملة. واضح يا جماعة؟ فده بالنسبة لسجود التلاوة. إذا كنت مسافر يبقى ممكن حيثما توجهت بك راحلتك، أما إذا كنت مقيما فلابد أن تكون في اتجاه إيه القبل. عندنا بعد كده بقى، أنت مش أنت اللي بتقرأ، غيرك بيقرأ وأنت بتسمع، برضو حصل فيها اختلاف. الناس اللي بتقول قراءة السجدة من قارئ لكي يسن لك السجود إذا سمعت يشترط أمور. أولا أن يكون القارئ ممن يؤتم به أو ممن يصلح أن يؤتم به. يعني إيه؟ يعني لو اللي قرأت آية السجدة امرأة لا يصح لك السجود، لو اللي قرأ سجدة التلاوة طفل صبي لا يصح لك السجود، لو قرأ آية السجدة مجنون لا يصح لك السجود، لو قرأ آية السجدة كافر لا يسن لك السجود، فاهمين؟ لكن لازم اللي يكون بيقرأ السجدة يكون إنسان مسلم عاقل بالغ إلى آخر الكلام ده. طيب النقطة التانية، قالوا كمان إنه إذا سجد القارئ سجد السامع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد السامع، لأنه إمام لك في هذه السجدة، والإمام يؤتم به، فلما هو اللي بيقرأ سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أرى آية السجدة في الصلاة وما سجدتش، هتسيب أنت الإمام ما يركع وتسجد أنت؟ مش معقول. فكذلك خارج الصلاة، إذا لم يسجد القارئ للسجدة يبقى كذلك اللي قاعد يسمع يعمل إيه؟ ما يسجدش. قالوا كمان من الشروط، الشرط الثالث بقى، عشان تسجد وانت بتسمع يشترط انك تكون قاصد انك تسمع. ازاي؟ الوقت الراجل ده دخل اهو الجامع بيصلي ركعتين تحية المسجد، صوته عالي وانت قاعد جاي تحضر الدرس، فسمعته بيقول فاسجدوا لله وبيكمل آية السجد وراح خر للسجود، تعمل ايه انت؟ تسجد؟ لا، انت وانت جاي تسمع. طب بلاش بيصلي، قاعد اهو بيقرا ورده ماسك المصحف وعمال يقرا ورده، قرا آية سجدة وقام يسجد لها، هل انت تسجد؟ لا، لانك ما جيتش تسمع له، انت جاي تحضر الدرس او داخل تصلي. فالشرط الثالث انك انت تكون قاصد السماع. دي شروط قالوها، يبقى بنرجع نقول على الشروط دي للي بيسمع، انك انت تكون، نجيبها بالعكس بقى، قاصدا للسماع، ان يكون قارئ السجدة ممن تصح منه الصلاة او يصح الائتمام به، يعني امرأة لا يصح ان يؤتم به. النقطة الثالثة ان يسجد لها هو، وبالتالي يبقى انت بتسجد لان هو سجد، ما سجدش خلاص ما تجبش عليك السجدة. بيقولوا كمان الناس التانية بقى، بيقولوا والله طيب لا نخلينا في دول برضو لسه. طب افرض انك انت على سفر او راحلة او راكب او لا تتمكن من السجود او ماشي في الشارع، تعمل ايه؟ قال السجدة هنا تسن لك على التراخي، يعني هي تسن على الفور، فممكن تبقى على التراخي إذا لم تتمكن من السجود أو كنت على مش على وضوء، تستنى لما تتوضى وتسجدها عليك، عليك تبقى قضاء أو سن على التراخي، لما توصل لحتة تقدر تسجد فيها تبقى إيه؟ تبقى تسجد. وبعض الناس قالوا انت لما تكون في مكان وسمعت آية السجدة وما تقدرش تسجد لسبب عدم وضوءك او لسبب صعوبة السجود في المكان، ماشي راكب كده، تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 4 مرات، 4 مرات. طيب في ناس بقى بتقول والله سجدة التلاوة قرئت من امرأة، قرئت من مشرك، قرئت من مجنون، حيثما قرئت بدم سمعتها تسجد، بدم سمعتها ايه؟ تسجد. وناس قالت انه انت ومزاجك تسجد تسجد، ما تسجدش ما تسجدش، ما يعني مسألة ما فيش فيها عزيمة، وهي سنة لكن ما هيش مؤكدة، يعني سجدت سجدت، ما سجدتش ما سجدتش، ما جرش ما جرش حاجة. وبالنسبة للسجود كذلك في الصلاة، قالوا انه في الصلاة السرية ما يستحبش للإمام انه يقرأ آية سجدة عشان ما يربكش المصلين، وقالوا كذلك في يوم الجمعة، وقالوا كذلك على المنبر إذا اضطر لها. إذا كان بيفسر زي ما بنعمل، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، لكن إذا كان مش مضطر لأنه يجيب سيرة آية سجد على المنبر ملهاش لزوم بقى، ملهاش لزوم عشان ما يربكش الدنيا وينزل ويطلع كلام من سجود التلاوة. زي ما قلنا في مواضع السجود حصل خلاف، حصل ايه خلاف، يعني في ناس قالت مثلا سجدت صاد مش سجدت شكر مش سجدت تلاوة، لانهم بيجيبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة وسجدها محمد شكرا. طب يعني طب عايز تقول ايه؟ طب يعني ايه؟ في ناس بتختلف في بعض السجدات، يقول لا السجد، عشان كده هتلاقي مكتوب في الدايره ايه سجده عند المالكيه والحنفيه، يبقى الشافعيه والحنابله بيقولوا ايه ملهاش. ال 15 موضع موجودين في المصحف كلهم، احنا بنرى والله اعلم انه حسب ما قلت في كتاب الاسلام واركانه، مش رايي الشخصي لا، وما هو ماخوذ من راي العلماء ما نرجحه، بنقول احنا اولا بنعتبر ال 15 سجده دول موضع للسجود، واضح؟ بنعتبرها ايه؟ موضع للسجود، سواء بقى على الشافعيه على الحنابله على الحنفيه يبقى هي موضع للسجود. بنعتبر كمان ان سجده التلاوه يشترط لها ما يشترط للصلاة. بنعتبر كمان ان سجدة التلاوة سنة مؤكدة. بنعتبر كمان ان سجدة التلاوة يؤتى بها في الصلاة ويؤتى بها خارج الصلاة لقارئ الآية اللي فيها السجدة. في داخل الصلاة الهيئة معروفة، انك بتكبر وبتسجد وبعدين تكبر وتقوم، إن شئت أتممت القراءة وإن شئت ركعت بغير إيه استئناف للقراءة. أما في خارج الصلاة فبنقول إنه يؤتى بها من قيام، يؤتى بها من قيام. طبعا كله صح إن شاء الله، لكن إحنا بنقول يؤتى بها من قيام لأن السجود عموما يؤتى به من قيام ما عدا السجدة الثانية، يعني السجدة الأولى يؤتى بها من قيام، السجدة الثانية لأنك أنت مش هتقوم بقى وترجع تسجد، هتقعد وبعدين اللي هي الجلسة بين السجدتين يعني. ها؟ فاللي قال لك يؤتى بها من جلوس ما قال لك طب ما أنت بتبقى ساجد تسجد وبعدين تقعد وبعدين بتسجد من قعود، بتسجد من قعود، وجهة نظر. طب إحنا بنعتبرها السجدة الأولى بقى، مش هنعتبرها السجدة الثانية، ديكها تيسير، تيسير عشان ما توقفش وترجع يعني، فعشان كده بنقول يؤتى بها من قيام وبتكبيرة واحدة. تكبيرة واحدة هي تكبيرة الهوي، منها إحرام ومنها هوي لسجود التلاوة، ثم سجدة واحدة يعقبها تسليمتين. في ناس طبعا بتقول إن سجدة التلاوة لا تسليم لها، ما يسلمش، وإحنا بنعتبر إن مادام أنت دخلت في حرمات لازم تخرج بتحليلات، فالتكبيرة تكبيرة إحرام يبقى لازم تخرج منها بتسليمة ايه؟ التحليل، لان تكبيرة الاحرام في الصلاة اسمها تكبيرة احرام. ليه اسمها تكبيرة احرام؟ يحرم عليك بعدها ما كان يحل لك من قبل من كلام وحركة وطعام وشراب ومن ذلك. عشان تخرج من هذه الحرمات تعمل ايه؟ تسلم. التسليم ده اسمه تسليم ايه؟ تسليمة التحليل، التسليمة الاولى تسليمة التحليل، يعني بتخرج من الحرمات زي اللي احرم بالعمرة وبعد ما خلص العمرة عمل ايه؟ قلع قص الشعر وقلع احرام، تحلل. تحلل دي فكرة عامة عن سجدة التلاوة. زي ما قلنا احنا بنسجد في جميع المواضع. انا لما بطلع المنبر وبتيجي علي اية سجدة في التفسير بنزل لها، وما فيش مرة ما نزلتش في القرآن كله في الخمستاشر موضع، في التفسير الأول نزلت وفي التفسير الثاني كذلك نزلت، نزلت في العرف ونزلت في الرعد. أنا بقول إن دي فرصة وباب رحمة مفتوح، طب ما خشش ليه؟ ما حتى افترض إن السجدة من شاء سجد ومن شاء من لم لم يسجد. طب ما دام ربنا مديك الوقت ومديك الصحه ومديك الفرصه، طب ما تسجد، دي فرصه العمر. خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن السجود عموما، قال لك اكتر حاجه بتغيظ الشيطان السجود، فيكلم ويقول لك امر ابن ادم بالسجود فسجد، وامر هو ابليس بالسجود فرفض، فويحه، يعني يشم في نفسه ويقول ويحه، امر بالسجود فلم يسجد، امر ابن ادم بالسجود فسجد. فدي اكبر حاجه تغيظ ابليس انه يشوف ابن ادم بيسجد. وبعدين سجد التلاوه هتتكتب لك، وبعدين تصور اللي بيتقال فيها ايه، اللي بيقوله النبي عليه الصلاه والسلام معلمه لنا، الصيغ اللي انا قلتها دي، الصيغ اللي انا قلتها، ويكفي انك لو استجاب لك فيها اللهم احطط بها عني وزرا، يا صار عليك وزر ويروح ممسوح بسجده ما خدتش منك ثانيه، اكتب لي بها عندك اجرا. فهمت؟ حلو قوي. وايه كمان؟ واجعلها لي عندك ذخرا، تروح يوم القيامه تلاقيها مستنياك. ما هو الذخر معناها انه يبقى متشلالك، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فالحقيقه انا احب ان احنا نسجد سجده التلاوه في جميع مواضع القران، ونجيبها بالاحوط. بيقولوا مش مهم وضوء، لا الاحوط ايه؟ واحد قال ما تصحش الا بوضوء، واحد قال لا تصح. طب اللي قال ما تصحش انا مشيت معاه، اللي قال تصح من غير وضوء وسجدتها وانا متوضي يجرى حاجه؟ يبقى الاحوط ايه؟ انك تبقى متوضي. فهمت ازاي؟ فاحنا خدنا الاحتياط ان احنا بنتوجه للقبلة ونبقى متوضيين ونسجد على الهيئة السليمة ونسلم تسليمتين وما الى ذلك. طبعا في نقطة بقى مهمة، انت قاعد على التلفزيون او على الاذاعة وسمعت سجدة التلاوة في المصحف المرتل في الراديو، هل تسجد؟ لا. في سورة الرعد احنا كنا بنذيع تسجيل لان القارئ رحمة الله عليه كان مريض، فكنا بنذيع تسجيل، فالناس سجدت، فقلت لا ما يسجدش لانه الإذاعة تسجيل مش قارئ يقرأ. وطبعا احنا قلنا من الشروط عشان توجد يسن للمستمع ان يسجد ان يكون قارئ السجدة ممن يؤتم به، فجهاز التسجيل ما ينفعش انك تصلي وراه، مش كده؟ والراديو ما ينفعش انك تصلي وراه، فلا يسن السجود عند سماع السجدة من جهاز تسجيل او من راديو او من تلفزيون او من اذاعة وما الى ذلك. كذلك انت ماشي وفي شادر ميتم والراجل بيقرا ورأيت السجدة وانت ماشي، هتقف في الشارع وتسجد؟ لا طبعا، انما يكفي انك تقول الذكر اللي احنا قلنا عليه ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اذا سجد القارئ ورايته قد سجد يبقى انت ممكن تسجد على التراخي اذا روحت، ممكن. دي خلاصه عن سجده التلاوه، ونشوف الحديث. نعم. بيسأل السائل بيقول في بعض البلاد قد يقرأ آية زي وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون مثلا، أنت ما قلتهاش لكن حاجات زي كده ما هيش وردة في ال 15 موضع وبيسجد، فهل يسجد وراه؟ والله جعل الإمام ليؤتم به. فبيقول إنه كان بيضطر إنه يسجد، بيصلي يا جماعة ولقى الإمام سجد في موضع ما هو وسط السجود، هيسجد وراه ولا ما يسجدش؟ هيسجد طبعا لان الامام يؤتم به. لكن في رايي انا انه بعد ذلك عليه ان يعيد الصلاه، لان المتفق عليه هو 15 موضع بس، وفي مذاهب كتير خارج الاربعه. ومهما كتب في مصحفه، احنا عندنا المصحف الجامع، المصحف بتاعنا هو المراجعه على مصحف عثمان والمصحف الجامع اللي مطبوع في مصر واللي مطبوع في السعوديه. المصاحف بتاعتنا دي هي المصاحف الجامعة اللي احنا بنقتدي بها. فاحنا بنعتبر اذا فرض وجدت في بلد من البلاد ولقيت الامام سجد هتسجد وراه، مهما عمل الامام هتمشي وراه، مهما عمل سجد للسهو بدون مناسبة، ما سجدش للسهو، صلى 5 ركعات 4 ركعات حسب الإمام ما يعمل هتعمل، صلى المغرب 4 ركعات ولم يسجد للسهو، نبهت سبك ومشي خلاص، تسجد للسهو أنت ما ينفعش، إنما تعيد إيه الصلاة. فالإمام يصلى وراءه وتعمل زي ما الإمام عمل. صحة الصلاة بتاعت الإمام في عقيدتك مظبوطة خلاص الحمد لله، شكيت في صحة صلاة الإمام تعمل إيه؟ تعيد صلاتك من سكاته من لجد عم. نشوف الحديث. ما تيجي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك، فرأيته بعد من غير ذلك، دي رواية في الهامش، دي رواية ورواية، فرأيته بعد ذلك، فرأيته بعد قتل كافرا، أو فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. تمام. الراجل ده أرجح الأقوال إنه أمية بن خلف، أمية بن خلف اللي كان بيعذب بلال وقتل في غزوة بدر، أمية بن خلف. المشركين في وقتها النبي أرى النجم، وأول سورة فيها سجد التلاوة نزلت هي سورة النجم، أول سورة على الإطلاق نزلت سورة إيه؟ القلم، اقرأ باسم ربك، لكن ما نزلش السجدة بتاعتها، لأن اللي نزل نزل إيه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، بس بقيت السورة ما نزلتش فيها سجدة لا تطعه واسجد، اللي في الآخر دي ما كانتش لسه نزلت، ونزلت النجمة قبلها. فأول سجدة تلاوة نزلت في القرآن في وحي في سورة إيه؟ النجم. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة، فلما قرأها في مكة في الكعبة وسمعها المسلمون سجدوا، فسجد المشركون معهم كذلك، ما عدا واحد منهم اللي هو أمية بن خلف، خد كبشة حصى كده وحطها على قرطه، يعني بيجيب الحصى على قرطه مش بينزل قرطه على الحصى، وقال يكفيني هذا، وده قتل كافرا بغزوة بدر. هتلاقي الإمام هيجيب لك الحديث تاني ويتكلم، وناس استندت على دي إن المشركون نجس وسجدوا مع المسلمين، وبالتالي يبقى لا يشترط وضوء، وبالتالي لو قرأ السجدة مشرك يبقى كلام. نعم نعم. باب سجدة تنزيل السجدة. سجدة، باب سجدة تنزيل السجدة، تنزيل بالرفع. بعض الناس عندك في الكتاب تنزيلي بال تنزيلي السجدة، تنزيل هيبقى طبعا مجرورة بالإضافة، واللي وراها هتبقى عطف بيان، ولكن في ناس بتقول سجدة تنزيل على الحكاية، يقولوا مرفوعة على الحكاية، مش كده؟ كلام مكلكع، كلام مكلكع، يعني كان بيخوفنا أو في المدارس بيخوفنا، هم كلكع وخلاص، اسكت انت بتاع عربي، انت طبعا هتبقاش هيعجبك الكلام، قول يا سيدي. حدثنا بالنسبة لنا احنا غلابة في العربي على قد حال، كلام مكلكع، مرفوعة على الحكاية، يقول لك مرفوعة على الحكاية، ولذلك يقول لك ما أخطأ نحوي، يرفع ويجر وينصب، واخد بالك، وتيجي تقول له يقول لك ما أخطأ نحوي، ويطلع لها ايه؟ تخريج. وتيجي انت في المدرسة يكتبوا في النحو اعرب ما تحته خط، تغلط يديك صفر. اشمعنى يعني؟ ما جيت تقول له سجدة تنزيلي، لو كتبت له سجدة تنزيله يديك صفر. ليه؟ يقول لك مضاف اليه، مضاف ومضاف اليه، يبقى لازم مجرور، تبقى سجدة تنزيلي. يجي هو يقول لك سجدة تنزيله، ايه يا سيد؟ لا مرفوعة على الحكاية. يا ولا عجب، قول يا سيد، قول يا مختار. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. وهل أتى على الإنسان؟ طبعا تنزيل السجدة تاء. ممكن السجدة. لا اللي عندك ايه؟ استجدتها واستجدته. ايوه لا اللي الاتنين. عندك انت في الاثنين. عند الضم والفتحه. أيوة. نعم. هيقول لك بقى عطف بيان ويقول لك نعم. باب سجدتي صاد. سجدتي اهي ده جابها لك مكسوره. باب سجدتي صاد. حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ عاوز اقول ايه ابن عباس بقى؟ صاد ليس من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، أكن الكلام فيه تعارض. كنت بفتكر كده زمان وانا صغير لما اقرا الحديث ده استغرب له. طب لما انت رايت النبي بيسجد فيها طب ازاي تقول كلمه زي دي؟ كنت اقول كده معايل بقى، عايل مش فاهم. بعد كده لما كبرت شويه فهمت. صاد ليس من عزائم السجود اي ليس من السجود المفروض، بل هو سنه، ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فهو يؤكد انها سنه. فهمت ازاي؟ ادي معنى ليس من عزائم السجود، يعني ليس من الفرائض الواجبه، يعني هي سنه. ده اللي عاوز يقول، فما فيش تعارض، بس احنا اللي مش فاهمين عربي. نعم. باب سجده النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فسجد بها أي فسجد فيها، يعني تعرفين الحروف بتيجي مطرح بعض. نعم. فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. شوف هنا بقى قال لك فلقد رأيته بعد، وهناك قال بعد ذلك، فالروايتين ماشيين. نعم. باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. شوف هذه اللي عايز يستدل بها، والمشرك نجس ليس له وضوء. اي طب وهي انت ما يسجد السجود صورة حدث لكن معنى لم يحدث، لأنهم مشركين لا يقبل منهم هذا السجود، يعني لا يستدل به على شيء. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. يسجد على وضوء غلط، عندك غير سقطة، طلعها بالهامش. بالهامش. أيوة طلعها، خايف تقولها ليه؟ موجودة في الهامش. أيوة على غير وضوء. أيوة على غير وضوء. شفت إزاي بها؟ وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. سقطت كلمة غير من بعض النسخ زي النسخة بتاعتك دي، فعشان كده أنت قلت وكان ابن عمر يسجد على وضوء. لا طب ما جبناش حاجة، ده هو عاوز يستدل بأن السجود على غير وضوء جائز لأن المشركون على غير وضوء والمشركون نجسوا ومع ذلك سجدوا جنب المسلمين، وابن عمر كان بيسجد على غير وضوء. ودي الكلمة اللي أنا قلت إنه بعض الناس استدل بها على إن السنة في سجود التلاوة ممكن تتم بغير وضوء، استدلوا على دي، ولكن هي الكلمة سقطة في بعض النسخ مرة وضوء ومرة على غير وضوء، ومع ذلك ما استدلوش بها وقالوا سقطت مطبعيا. مش مطبعيا، سقطت من النساخ، من بعض النسخ. نعم. عشان كده حاططها عندك في الهامش لانها في بعض النسخ موجوده وبعض النسخ مش موجوده، مش سقوط مطبعي من اللي بيطبعوا احنا، لا النساخ اللي هم كانوا بيكتبوا الحديث بخط. حدثنا مسدد قال

حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله هنا بقى شوف ابن عمر أهو بيقوله وبيروي أنه كان بيبقى عنده النبي يسجد وكله يسجد وراء النبي عليه السلام وما يجدوش موضع للجبهة. وبعدين هناك في الأول بيقول وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وعلى نسخ تانية على وضوء وقالوا غير ساقطة. عشان كده باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه؟ يعني عاوز يقول أنه السجود بتاع التلاوة ليس فرضا، ليس واجبا يجب، وإنما هو سنة. فعشان كده لما بيسأله بيقوله لو الراجل جالس بيسمع واحد بيقرأ سجد التلاوة وما سجدش، مش قاصد يسمع. قالوا لو كان قاصد يسمع، يعني عاوز يقول ايه، سواء قاصد يسمع او مش قاصد يسمع لا يجب عليه السجود، يعني مش فرض، بحيث لو انه لو لم يسجد لأثم بذلك. ده المقصود. معنى الفرض ايه؟ معناه يبقى زي صلاة الصبح، اللي ما صلاش الصبح يبقى ايه؟ يبقى دين في رقبته، ويبقى اثم عليه انه ما صلاش. ادي الفرق بين الفرض وبين السنة، بين الواجب وبين السنة. فاذا سجود التلاوة ليس بواجب، بمعناها انه اذا لم يسجد لم يأثم بذلك. وقال سلمان ما لهذا غدونا. سلمان دخل المسجد مرة، الحكاية دخل عشان يصلي فلقى واحد بيقرأ سجدة التلاوة فما سجدش، فقالوا ما سجدتش ليه؟ ده قال أرى سجدة التلاوة. قال لهم ما لهذا غدونا، أنا احنا مش جايين عشان نسمع قرآن ونسجد للتلاوة، إذا سمعناه داخلين لغرض تاني. ده برضو بيأيد رأي الناس اللي بيقول إنه يبقى قاصد للسماع، مش سماعها كده مصادفة يعني. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. استمعها يعني أي قصد الاستماع لها، هذه معنى قصد الاستماع لها، هذه المعنى. لكن مش قاصد. أنت قاعد في المسجد بتتأمل أو بتقرأ في قرآنك وواحد جنبك بيقرأ، أرى سجدة تلاوة أم سجد، طب أنت مالك ومال، أنت مش قاعد له أو مش ده المقصود بهذا الكلام. نعم. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. هذه واحدة هو قال لك طاهرا، يعني مستعد للصلاة. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، باعتبار أنها سنة مش فرض يعني. نعم. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. القاص اللي هو بيحكي حكايات، مش بيقرأ قرآن، ده بيحكي أو بيفسر أو بيحكي حكاية، فجه في سيرة الكلام جت سيرة آية فيها سجدة، فهو إذن مش بيقرأ قرآن، مش قاصد ذلك، وإنما بيقصد استشهد بآية، بيستشهد فلا يسجد له. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. شوف فقد أصاب يعني أصاب السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه لأنها ليست بواجب. ولم يسجد عمر رضي الله عنه